إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك مفتون. فصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أرجو من إخواننا أن يتقدموا حتى يتركوا فرصة لإخوانهم خارج المسجد في التقدم. أيها الإخوة الكرام، لا نزال نعيش مع أحداث يوم القيامة، ذلك اليوم العصيب الذي عظمت فيه الأهوال وكثرت فيه الشدائد وتغيرت فيه الأحوال، ذلك اليوم الذي يجمع الله عز وجل فيه الأولين والآخرين ليجازي كلا على عمله، فمنهم شقي وسعيد، ومنهم فائز ومنهم محروم، ومنهم منعم برضوان الله عز وجل من أول لحظة في ذلك اليوم، بل ومن أول لحظة نزل إلى أول منزل من منازل الآخرة في قبره، ومنهم من نزل به من الشقاء والعياذ بالله ما لا يعلمه إلا الله، بسبب أنه عاش بعيدا عن ربه في الدنيا، بعيدا عن طاعته، بعيدا عن السير على منهجه تبارك وتعالى. وقد رأينا في المرة قبل الماضية، رأينا أحوال الكافرين أو شيئا من أحوالهم، وكيف أنهم يتحسرون يوم القيامة حينما لا ينفع الندم، وحينما تعظم الحسرات. ورأينا شيئا من أحوالهم وهم مقيدون في أصفادهم وعليهم ثياب من القطران والعياذ بالله، وهم يصرخون ويستصرخون ثم لا يجابون. رأينا هؤلاء الكافرين وهم يتمنى أحدهم أن لو كان ترابا أو لم يخلق حتى ينجو من هول ذلك اليوم، أحدهم يتمنى أن لو كان له ملء الأرض ذهبا بل وأضعافا مضاعفة منها حتى يقدمها فداء لهول ذلك اليوم، فيجيبه الله عز وجل: قد كنت أمرتك بما هو أهون من ذلك، أن تعبدني ولا تشرك بي شيئا. ولكن لا ينفعه الفداء ولو ملك الدنيا وما عليها ما نفعه ذلك شيئا. واليوم نريد أن نجلب شيئا من السرور على قلوبنا، ونحن نحاول أن نغلب جانب الخوف على جانب الرجاء، لأن قلوبنا أحوج ما تكون إلى الخوف، وأحوج ما تكون إلى أن تفيق من الغفلات. فقد حدثني بعض الإخوة من قبل أن خطبنا في أكثرها خوف وأهوال وشدائد وبكاء وآلام، أليس هناك رجاء؟ فكان جوابي أننا في حال صحتنا وفي حال غفلتنا وفي حال لهونا واجتماع الفتن بل وتراكمها بل وشدتها وتلاطمها من حولنا، نحن أحوج ما نكون إلى شدة الخوف. ولكن نحن نحتاج أيضا إلى رجاء صادق في الله حتى يحسن المرء ظنه في ربه. واعلم أن الإنسان إذا أحسن الظن فلا بد أن يحسن العمل، لو أحسن الظن لأحسن العمل. فنرى اليوم أيها الإخوة الكرام شيئا من حال المؤمنين الموحدين يوم القيامة، كيف يكون مقامهم عند الله عز وجل في يوم الفزع الأكبر، إذا عظمت الشدائد واشتدت الحشرات وعظمت الكربات والمصائب والأهوال على أهل الموقف. الشمس قد دنت من الرؤوس بمقدار ميل، والناس يكادون يغرقون في عرقهم، وقد اشتد على بعض الناس الكرب حتى إنه يتمنى الخروج من الموقف ولو إلى النار، وهو لا يدري أن النار أشد وأشد وأشد من هذا الموقف الذي هو فيه. تعظم الكروب على الناس وتشتد عليهم المصائب، ولكن الموحدين الصادقين في توحيدهم الذين حين قالوا لا إله إلا الله عرفوا قدرها، عرفوا مقامها، لم يعبدوا غير الله ولم يسجدوا غير الله ولم يستغيثوا بغير الله ولم يذبحوا لولي ولا لصاحب قبر ولم ينذروا لصاحب ضريح ولم يقفوا عند أحد من الناس وينزلوا حاجاتهم به، إنما أنزلوا حاجاتهم بالملك الحق المبين. قالوا لا إله إلا الله، فعلموا أن فيها أوامر ونواهي، فاتبعوا الأوامر واجتنبوا النواهي، حافظوا على الصلوات، طهروا أموالهم من الحرام، عرفوا حقيقة الكلمة، لم يقولوها بمجرد ألسنتهم وقلوبهم منها خواء، إنما عاشوها فكانوا في أسعد حياة في الدنيا والآخرة. هؤلاء يأمنون من الفزع الأكبر يوم القيامة، هؤلاء يظلهم الله عز وجل في ظله، في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله عز وجل. هؤلاء يكونون على منابر من نور يوم القيامة، يغبطهم النبيون والشهداء بمقامهم من العلي العظيم الكريم تبارك وتعالى. فتعالوا نرى شيئا صورا يسيرة من أحوال هؤلاء. من أحوالهم أن النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بالغرة والتحجيل، يجعل الله عز وجل لهم نورا في وجوههم، نورا في وجوههم ونورا في أقدامهم، يعرفون بإطالة غررهم وبإطالة تحجيلهم من آثار وضوئهم في الدنيا. فقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تبلغ الحلية من المؤمن، تبلغ الحلية من المؤمن ما يبلغ الوضوء. فكلما أسبغ الإنسان وضوءه وأبلغه، كلما أطال غرته وتحجيله، فكانت علامة مباركة ونورا مضيئا يعرفه به سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، بل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشتاق إلى هؤلاء الغر المحجلين، يشتاق إليهم رسول الله، يشتاق إلى من لم يره من أمته. نعم، جعلنا الله وإياكم ممن اشتاق إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد روى مسلم من حديث أبي هريرة أيضا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى مقبرة من المقابر فقال: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وددت أنا قد رأينا إخواننا، وددت أنا قد رأينا إخواننا. قال الصحابة: أولسنا إخوانك يا رسول الله؟ قال: أنتم أصحابي وإخواننا الذين لم يأتوا بعد، اللهم اجعلنا منهم، وإخواننا الذين لم يأتوا بعد. فقالوا: يا رسول الله، كيف تعرف من لم يأتي بعد من أمتك؟ قال: يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء، وأنا فرطهم على الحوض، يعني سابقهم ويستقبلهم صلى الله عليه وسلم ليسقيهم من حوضه عليه الصلاة والسلام شربة لا يظمؤون بعدها أبدا، اللهم لا تحرمنا هذه الشربة. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا أول من يؤذن له بالسجود يوم القيامة، وأنا أول من يؤذن له أن يرفع رأسه، فأنظر إلى ما بين يدي فأعرف أمتي من بين الأمم صلى الله عليه وسلم، وعن يمين ومن خلفي مثل ذلك، وعن يميني مثل ذلك، وعن شمالي مثل ذلك. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرف أمتك من بعدك فيما بين نوح إلى أمتك؟ قال: إنهم غر محجلون من أثر الوضوء، وأعرفهم يؤتون كتبهم بأيمانهم، وأعرفهم تسعى بين أيديهم ذريتهم. والحديث رواه أحمد وصححه الألباني رحمه الله. ومن هؤلاء أيضا أيها الإخوة الكرام الذين يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، منهم السبعة الذين ذكرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثهم في الصحيحين، ولكنني سأترك التعليق على هذا الحديث العظيم بعد الصلاة تخفيفا على إخواننا أصحاب الجنازة، نسأل الله أن يرحم أموات المسلمين. ومن هؤلاء الذين يظلهم الله في ظله المتحابون في الله عز وجل، قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم يقول الله يوم القيامة: أين المتحابون بجلالي؟ لم يجمع بينهم الحب إلا في الله، لا لأجل شهوة ولا لأجل دنيا ولا لأجل مصلحة ولا لأجل مال أو شيء من عرض الدنيا الزائل، إنما هو الحب لله عز وجل وحده. أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. أنت تحفظ الحديث جيدا، ولكني أريدك أن تتصور المعنى. المعنى يا أخي الكريم أن الناس يعرقون، وأن الناس يشتكون حرارة الشمس. أنت الآن جالس أمامي وفوقك المروحة تدفق عليك من الهواء دفقة، ومع ذلك تشكو من الحر. فتصور في يوم تدنو الشمس من الرؤوس بمقدار ميل، ومع هذا ينادى هؤلاء المتحابون في الله: أين المتحابون بجلالي؟ اليوم أظلهم في ظلي يوم لا ظل إلا ظلي. ومن هؤلاء الذي ينظر المعسر، يكون له دين عند أخ مسلم فينتظره ويحلم عليه ويتأخر، وقد يضع عنه هذا الدين رحمة به، هؤلاء يظلهم الله عز وجل في ظله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله. من أنظر معسرا يعني أجله أو وضع عنه أظله الله في ظله. ومن هؤلاء الذين يكونون على منابر من نور يوم القيامة المقسطون العادلون. فقد روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا، هؤلاء على منابر من نور عن يمين الملك العظيم الرحمن ذي الجلال والإكرام. فأين المقسطون العادلون؟ أين الذين يقيمون شرع الله عز وجل ويحكمون بالعدل في رعيتهم وفي أنفسهم وفي أهليهم وفي أحوالهم جميعا؟ إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ومن أحوال يوم القيامة، من أحوال المؤمنين في يوم القيامة، الذين يخيرهم الله عز وجل من الحور العين ما يشاءون. الله أكبر، يختار من الحور العين ما شاء. إن الحورية من الحور العين، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل أو أن زوجها يرى مخ ساقها من وراء 70 حلة من شدة حسنها، تلبس 70 حلة ومع ذلك يرى ضوء أو يرى مخ ساقها من جمالها وحسنها من وراء 70 حلة، فكيف بجمال وجهها؟ الله أكبر. ومع ذلك يكون من المؤمنين الصادقين من يخير بين الحور العين. تعال وانتقي من الحور العين ما شئت من أجملهن وأحسنهن. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء. فعن معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره في أي الحور العين شاء. والحديث صححه الألباني رحمه الله. تصوروا من كظم غيظا وهو يقدر أن ينفذه، غضب، سبه إنسان أو تعرض له بمكروه أو بسوء وهو يقدر على أن يعاقب هذا الإنسان، لكنه احتمل وصبر وكظم غيظه. وكظم الغيظ أيها الإخوة الكرام مسلك عظيم من مسالك المؤمنين، بل وقد جعله الله عز وجل من أوائل صفات المتقين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. أعظم العفو أن يكون عند المقدرة، وأعظم الاحتمال أن يكون في الوقت الذي تقدر فيه أن ترد الصاع بصاعين وأكثر. ونحن نرى في أهل زماننا اليوم، ونسأل الله أن يعافينا، من يغضب لأقل كلمة تقال، فإذا غضب طلق امرأته مباشرة، وإذا حدثه أحد أو سبه أو شتمه بكلمة لم يتعامل معه بلسانه، إنما تعامل معه بسكين حاد فقطع عنقه ويقتله من أجل كلمة، وتسفك دماء المسلمين. واقرأوا الجرائد في كل يوم ترون العجب العجاب، بل لا تقرأوا الجرائد، ولكن اذهبوا إلى أماكن من حولنا هنا قريبا، اذهبوا إلى درب الطباخين هنا، وانظروا كيف يتعامل المسلمون، وكيف يقتل الأخ أخاه، وكيف تسك الدماء من أجل كلمة يسيرة قيلت في حق واحد منهم، فإنا لله وإنا إليه راجعون. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الشديد بالسرعة، ليس الشديد مفتول العضلات القوي الجسم الذي يقدر أن يقتل من أمامه، وإنما الشديد القوي حقا، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب، يملك نفسه عند الغضب، يكبح جماح هذه النفس المجرمة الأمارة بالسوء التي تقول له: كيف يتجرأ عليك وأنت فلان ابن فلان، اسفك دمه. لا، بل يكبح جماح هذه النفس لأنه يعلم أن قطرة دم مسلمة أعظم عند الله من حرمة الكعبة المشرفة، فيصون الدم المسلم حتى يخير من الحور العين ما شاء يوم القيامة عند رب العالمين. نسأل الله أن يجعلنا من هؤلاء. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام دائما أبدا على الصادق البر الأمين وقائد الغر المحجلين والأمي الذي علم المتعلمين والمعلمين محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. ومن أحوال المؤمنين الكريمة يوم القيامة أيها المؤمنون حال من شاب في الإسلام، حاله عند الله عز وجل حال المكرمين. من شاب شيبة في الإسلام، عاش حياته على طاعة الله وعلى هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءه الشيب وبياضه، وهو على ذلك من الخير والبر والطاعة والإحسان، هذا موعود بالخير الكثير من الله عز وجل. فقد روى البيهقي من حديث فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشيب نور في وجه المؤمن، فمن شاء فلينتف نوره. الشيب نور في وجه المؤمن، فمن شاء فلينتف نوره. لو أنك تركت هذا الشيب الذي في وجهك لكان لك نورا يوم القيامة إذا كانت شيبتك في الإسلام وعلى طاعة الملك ذي الجلال والإكرام تبارك وتعالى. والحديث صححه الألباني، وروى الترمذي والنسائي، وصحح الألباني من حديث كعب بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شاب شيبة في الإسلام كانت له نورا يوم القيامة، كانت له نورا يوم القيامة. ومن حال هؤلاء أيضا أيها الكرام، من حال هؤلاء الذين تنفس عنهم كرب يوم القيامة، كما قلت في أول الخطبة، سيكون هناك أناس يرحمهم الله ويعافيهم من أهوال ذلك اليوم، هذا اليوم الذي مقداره 50,000 سنة، يمر على المؤمنين الصادقين الموحدين كصلاة ظهر أو صلاة عصر. فانظروا إلى هذه البركات والخيرات وتفريج الكربات. من هؤلاء الذين يفرج عنهم كرب يوم القيامة؟ هؤلاء هم الذين فرجوا كربات المسلمين في الدنيا، هؤلاء الذين إذا استغاث بهم أحد، والاستغاثة بالحي القادر جائزة، إذا استغاث بهم ملهوف وهم يقدرون على إنقاذه أغاثوه وأنقذوه وأغاثوا لهفته ومسحوا دموعه وكشفوا عنه كربته. هؤلاء الذين إذا رأوا يتيما مسحوا على رأسه، إذا رأوا امرأة مسكينة باكية مسحوا دموعها برحمة وحنان ورفق، ولا يشترط أن يمسحوها بأيديهم وإنما بما يجودون به من الخير، أو حتى بالكلمة الطيبة التي تفرج الكرب. تعالوا واسمعوا إلى كلام النبي، فهو خير الكلام بعد كلام رب العالمين. روى مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. تصوروا كربات الدنيا في مقابل كروب يوم القيامة هينة جدا، لا شيء، فافعل حتى تنال هذا في الآخرة. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما في الدنيا ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. ثم قال صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. وروى مسلم أيضا من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، أخوه أخوه، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه، لا يأخذ حقه بغير وجه حق، لا يأخذ ماله بغير وجه حق، لا يستطيل لأنه عنده قدرة، وفلان هذا لا يملك القدرة ولا يملك الوساطة ولا يملك المنصب. المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، لا يتركه للمكروه يصيبه ثم يتخلى عنه، لا يسلمه إلى ضر نزل به، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، ومن فرج عن مسلم كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. والحديث لم يروه مسلم وحده بل رواه البخاري ومسلم. فانظروا أيها الإخوة الكرام، أمور هينة مستطاعة في الدنيا، لماذا يتخلى الإنسان عنها؟ ولماذا يرضى لنفسه أن يحرم من هذا النعيم يوم القيامة؟ ومن الذين يأمنون من الفزع الأكبر يوم القيامة أولياء الله المتقون الصادقون. ليس شرطا أن يكون الولي هو الذي يطير نعشه أبدا، وليس الولي هو الذي تذهب إليه وتقول عندي كذا وافعل لي كذا أبدا، وليس الولي هو الذي يكون معنا الآن في المسجد ويقول أنا أطوف بالكعبة الآن بمكة، لا، هذا ليس وليا، إنما هو صاحب خرافات لا كرامات. وفارق كبير بين الكرامات والخرافات والكذب والدجل الذي يستطيل به كثير من الناس على عقول المسلمين الضعيفة حتى يفتنوهم عن أن يلجأوا إلى الله وهو مالك الأمر وحده عز وجل. إنما الولي الحق هو التقي. قال الله وهو يصف المتقين: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من أولياؤك يا رب؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، ليس الذين ماتوا من مئات السنين ثم يخرجون في المواسم أقطابا يحضرون الموالد ويشاهدون الحضرات وما إلى ذلك. اتقوا الله يا عباد الله، اتقوا الله في دينكم ولا تموتوا على بدع قد تكفر المرء وتخرجه عن دينه إلى الشرك الأكبر والعياذ بالله عز وجل. إنما الولي الحق هو التقي، التقي الذي جعل بينه وبين ما حرم الله وقاية تعصمه من عذاب الله عز وجل. هؤلاء الأولياء لا خوف عليهم فيما يستقبلونه من أمور الآخرة، ولا هم يحزنون على ما مضى وعلى ما رأوا من الدنيا وما فيها، وإنما هم آمنون مؤمنون تتلقاهم الملائكة فرحين مستبشرين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا وكانوا مسلمين. تتلقاهم الملائكة يبشرونهم هذا يومكم الذي كنتم توعدون. ومن هؤلاء الذين يأمنون من الفزع الأكبر الشهيد الذي جعل الله عز وجل له 6 خصال، منها أنه يجار من عذاب القبر ويأمن من الفزع الأكبر كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ومنهم المرابط في سبيل الله عز وجل، المرابط في سبيل الله يأمن من الفزع الأكبر ويجعل الله عز وجل له من الخير والبركة ما يغدى برزقه من الجنة ويراح عليه من ريح الجنة ويجرى عليه أجره إلى أن يبعثه الله عز وجل. هذه أيها الإخوة الكرام بعض المشاهد السريعة والصور اليسيرة من أحوال المؤمنين الصادقين يوم القيامة. ولنا وقفة مع حديث 7 الذين يظلهم الله في ظله بعد الصلاة وبعد صلاة الجنازة بإذن الله عز وجل. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، وجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. ولا ننسى أن ندعو لكل من قام بالخير وكل من قام بعمل صالح أو أثر طيب يسير في هذا المسجد المبارك أن يجعله الله عز وجل في ميزان حسناته، وأن يعمر به بيوت الله في الدنيا، وأن يعمر به جنة الله في الآخرة. ولا نزال نوصيكم ألا تنسوا مسجدكم المبارك، فإننا نشيد هذا الصرح بإذن الله عز وجل في الدور الثاني ليكون مقاما كريما لكم ولأخواتكم. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم، وأقم الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يا عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون، الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين. أدخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون، يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب، وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين، وأنتم فيها خالدون. وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون. إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون،